ايوه طلع البدر علينا من سميات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. عيبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. Makanya latihan.